بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول فائدة، قال مما يدل أن العسل لا يكون طعاما قوله تعالى شراب مختلف ألوانه، يعني إذا الصبي أكل العسل فلا يقال له طعام، فهذا ليس على إطلاقه فهو طعام. نعم، كونه شراب أيضا الشراب قد يطلق على الطعام وقد أطلق على الماء طعام، ومن باب أولى العسل طعام طعم وشفاء سقم. قال هل الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا هو الذي بالغ غيره؟ الجواب هو وقد كنا ذكرنا لكم فيما تقدم أنه قال هذا الدعاء بعد أن بال، صواب أنه قاله قبل البول، فقد جاء في رواية عند أحمد وغيره وفيها أن الأعرابي دخل المسجد وصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، ثم انصرف إلى ناحية من المسجد وبال، فجاء الناس وزجروا. هذا خارج الصحيح مبين، أما في الصحيحين فليس مبين أنه صلى ثم بعدها خرج وبال، وأيضا ليس في الصحيح قوله أنه بال ثم قال هذا الدعاء، وإنما في البخاري أنه قال هذا الدعاء، ليس فيه بيان أنه بال قبل. ثم أفادني الشيخ محمد العنسي حفظه الله أن الدعاء كان بعد، وهذا هو الذي يناسب. من أي ناحية؟ ذكرنا لكم أن الأعرابي دعا وهو في الصلاة فقال اللهم ارحمني ومحمدا، فلو قلنا أنه كان بعد البول فليس هناك ما يدل أنه توضأ بعد أن بال ثم رجع وصلى ودعا للنبي صلى الله وقال هذا الدعاء، هذا واضح. فالمناسب أن يكون هذا الدعاء قبل، وهو الذي جاء في مسند الإمام أحمد. فبعض الأحاديث قد تكون في الصحيحين أو في أحدهما، ولما لم تكن ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم فلم يدخلوها في الصحيح، مع أنها تكون زيادة موضحة أو مبينة أو تكون زيادة يبنى عليها حكم. فلهذا جمع الألفاظ مفيد مهم، ويستفيد منه الباحث والذي يبحث في المسائل. قال هل من الحكم كي لا يتأثر ويتضرر بقطع البول بعد الشروع فيه؟ وهذا أيضا نعم، فإن من بال وحاول أن يقطع البول ويحبسه يتضرر كليته، وربما يصاب بالفشل الكلوي. فقد يكون نعم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة، منها أولا رفقا بهذا الأعرابي الذي لا يعرف أحكام دينه، ثانيا وقع عليه هذا الأمر ربما ما استطاع أن يحبس بوله وأن يخرج خارج المسجد فيبول كما يقال طاح عليه، فلذلك ما وجد الوقت الكافي لأن يخرج خارج المسجد. وهذا يحصل، تجد أصحاب السكر وغيرهم الذين أصيبوا بمرض السكري وخاصة كبار السن، إذا جاءه البول إن لم يكن الحمام قريب ودورة المياه قريبة ربما بال فوق ثيابه، هذا يحصل من كبار السن خاصة، وأيضا ممن لا يجدون علاجا خاصة أصحاب إبر الإنسولين. السكر على نوعين، على حبوب وعلى إبر، فإذا ارتفع السكر ما إن يشرب شيئا أو يأكل حلوى إن لم يكن عاملا للحمية يرتفع السكر ثم يأتيه البول سريعا ويأتيه العطش سريعا، فلا يستبعد أن يكون هذا الأعرابي وقع منه يعني بسبب مرض حصل له هذا الأمر ما استطاع أن يحبس بوله، هذا تأويل سائغ. فإن الأعرابي وإن كان جاهلا لا يدري ولا وليس بمتعلم ولا يعرف أحكام دينه، فإن هذا الأمر فطري، هذا مكان معد للعبادة وهو يصلي وهو يعرف أنه مكان تحضره الملائكة، فلهذا ربما أنه وقع عليه هذا الأمر وما استطاع أن يحبس بوله. لكن يذكرون أن الإمام مسلم مات والسبب إيش؟ أنه أكثر من أكل التمر، صح؟ طيب هذا مما يسبب ارتفاع السكر، فإذا ارتفع السكر قد يموت الإنسان مباشرة، لأنه يعني أن الدم يصير ثخينا ومتجلطا، فلا يحصل ضخ للقلب ولا يحصل ضخ للكلية ولا شيء عجيب هذا السكر. نعم، ولهذا فإن من الأضرار الذي ينتجها السكر إذا ارتفع أنه لا يصل إلى الشرايين والعروق الصغيرة، لأنه متجلط ثخين يكون كالعسل، فلذلك أول ما يقرح العين، أول ما يذهب العين، لأنها فيها شرايين صغيرة والدم يكون ثقيلا ثخينا فلا يدخل، وهكذا في الرجلين والغرغرينة تكون لهذا السبب شرايين صغيرة ما يصل الدم إليها، فإذا لم يصل الدم هنا يحصل تأتيه الآكلة، ما إن يجرح الدم ما يصل، فهو عضو أشبه ما يكون ميت، والإنسان يحمد الله على العافية. العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله العافية. طيب، قال فلماذا قال الأعرابي هذا الدعاء قبل أن يزجره الصحابة؟ هذا الأعرابي كان ربما يأتي إلى مجالس رسول الله فيرى رفق الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته وتأثر بأخلاقه فدعا له بهذا الدعاء جهلا. أصحاب السكر إذا ارتفع عندهم السكر يكون الدم في الجسم ثخينا وله حلوة بخلاف الطبيعي، وأيضا البول يكون له يكون حاليا ما هو مثل البول الذي يكون الإنسان فيه طبيعيا، هذه معلومة خذوها. فإذا أردت أن تعرف ذلك إذا بال صاحب السكر تتجمع الذباب على بوله، تتجمع الذباب على بوله والذر بخلاف غيره ربما تنفر. على كل حال وجد أو لم يوجد فنحن في هذه الأزمنة انتشر هذا الأمر انتشارا واسعا وكثيرا لأسباب كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض الذي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، كانوا يمشون كان طعامهم صحي، والآن صار الطعام كله حلوى ومعلبات وسكر صناعي وسكر من هذا الذي يصنع بلوى. وإنما الشاهد من حديث أنس الذي ذكرناه لكم أن الحديث فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الرفق، وقد ذكرت فائدة عن سفيان الثوري، قال سفيان الثوري لأصحابه أتدرون ما الرفق؟ هو أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والثوب في موضعه. وقال الإمام المناوي رحمه الله والمراد في حديث جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وإذا أحب عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرم الخير. قال المناوي والمراد إذا أراد بأحد خيرا رزقه ما يستعين به مدة حياته ووفقه في الأمور ولينه في ولينه في تصرفه مع الناس وألهمه القناعة والمداراة التي هي رأس العقل وملاك الأمر. حتى وإن لم تكتبوا هذه فقط فائدة مرت بي فيما يتعلق بالرفق. وإذا أراد به سوءا ابتلاه بضده، والأول علامة حسن الخاتمة والثاني بضده. طيب، نأخذ مسائل حديث أنس. المسألة الأولى أن بول الآدمي الكبير نجس بالإجماع، وقيدناه بالكبير لما علمتم من أن المسألة خلافية في الرضيع، فالظاهرية يرون أنه غير نجس ذكرا كان أو أنثى الرضيع، لكن بول الكبير نجس بالإجماع، والدليل حديث أنس الذي في الباب. وأيضا مما يدل على أن بول الكبير نجس حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وأيضا مما يدل على نجاسة بول الآدمي الكبير ما جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول. صححه الإمام الألباني رحمه الله. مسألة: وغائط الآدمي صغيرا كان أو كبيرا نجس بالإجماع. المسألة التي تليها: هل يتعين الماء في تطهير الأرض من النجاسة؟ إذا وقعت النجاسة، إن وقع البول في مكان فأراد أن يطهره وأن يزيل تلك النجاسة، هل يجب أن يكون بالماء؟ نعم، حصل خلاف في هذه المسألة. صورة المسألة: لو وجد بول في مكان فأراد تطهير هذا المكان وإزالة هذا البول، هل يجب وفرض أن يزيله بالماء؟ أم إذا زال بالشمس أو بالريح كأن يكون له أيام مثلا، وإن لم تقع عليه الشمس ينشف وييبس، هل هذا يعد مما يكون مطهرا أم يجب أن يكون بالماء؟ هنا صورة المسألة. والجواب أن الجمهور يقولون تزال النجاسة بأي شيء كان، بالماء أو بالشمس أو بغيرها، والقصد أن يكون المحل، يكون المحل الذي وقعت فيه النجاسة طاهرا، بأي شيء تزال النجاسة يصح ذلك. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين قالوا وهم الحنفية: يتعين تطهيرها بالماء. استدلوا بحديث أنس حديث الباب. الجمهور الذي أذكره أنهم يقولون أنه يتعين بالماء، قد يكون قول الجمهور. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه بأي شيء أزيلت النجاسة يكون المكان أو المحل طاهرا، بأي شيء يكون. ويراجع هل قول الأكثرية، قول الأكثرية هل يرون وجوب وتعيين الماء؟ مسألة: هل يشترط في إزالة النجاسة بالماء أن يحفر موضع النجاسة، أن يحفر التراب والمكان الذي وقعت فيه النجاسة ويزال التراب يقلع، أم أن الماء يكفي؟ هذا هو السؤال. نعم يا عبد الله. نعم. طيب، قال يكفي الماء ولا يشترط أن يأخذ التراب والذي وقع عليه النجاسة ويحفر ويؤخذ، هكذا لا يشترط. طيب، فكيف بحديث يا عبد الله، كيف بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريق على بولي على مكانه ما. انظر إلى قوله، قال: خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه. هو قال خذوا، انظر، قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه. فيا أنس، نعم، ايش قال؟ يا يؤخذ التراب ويوضع في المكان نفسه، يعني تقصد ربما يكون تحت يابسا. وأنت يا داود ظاهر، ومن أنت؟ أحسنت يا أيمن. وأنت؟ هذا الحديث جاء عن عبد الله بن معقل ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ جاء عن عبد الله بن معقل ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال له؟ ماذا يقال لهذا؟ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي. فنعم، نعم يا أبا عثمان، مرسل. فالحديث مرسل، أعله الحفاظ بالإرسال. وأما الإمام الألباني فيصححه. وقد جاء أيضا عن ابن مسعود وواثلة بن الأسقع وأنس، وكلها شديدة الضعف، لا تصلح شواهد لحديث عبد الله بن معقل. عبد الله بن معقل تابعي ورواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدركه، فهو مرسل، مرسل صحيح لكنه ضعيف. كيف هذا؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، كيف يا عبد الله؟ أحسنت. قد يكون الحديث وسلسلة الرواه الموصلة إلى صاحب ذلك القول كلهم ثقات، حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى هذا التابعي، كل رجال الإسناد ثقات وإسناده صحيح متصل، لكن هذا نفسه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، فهو مرسل. فإذا هو مرسل صحيح، والمرسل من قسم الضعيف. وقد جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا ما بال عليه من التراب، جاء عن أنس وعن ابن مسعود وعن واثل بن الأسقع، وكلها شديدة الضعف. ولو صح واحد منها مثلا كان ضعيف ضعف منجبر، أو مرسل مثل هذا المرسل لتقوى به وصار حسن لغيره، لكن كلها ضعيفة. وعلى القول بتحسينه فإنه هل يجب أن يزال ويقلع التراب الذي وقعت عليه النجاسة؟ إذا كان ترابا رخوا سهلا وفي مكان يمكن أن يبدل بغيره فيقلع أو يزال. وأيضا قد يحمل، يعني يراد إزالتها فورا على الفور مثلا، أو تطهر على الفور فيقلع ويستبدل بغيره. فعلى كل حال الحديث ضعيف، ولا يشترط أن يحفر وأن يأخذ التراب الذي وقعت عليه النجاسة. هذا هو الخلاصة. مسألة، وإذا كانت النجاسة من الغائط هل يشترط أن يقلع التراب؟ بلا خلاف، نعم بلا خلاف. كيف تصب عليه الماء تزيد الطين بلة كما يقال. فإذا كانت النجاسة من الغائط في مكان طين فيقتلع التراب الذي فيه هذه النجاسة. مسألة، الماء الذي يصب على موضع النجاسة إن بقي في الأرض هل هو نجس؟ الماء الذي يصب على موضع النجاسة إن بقي في الأرض هل هو نجس؟ صورة المسألة، بول وقع في مكان معين طين مثلا، أو صب اسمنت، فإذا أتيت بماء وصببت هذا الماء على هذا البول ومكان هذا البول النجس، سيبقى ماء متطاير حوله، صح؟ حول هذا النجاسة يتفشى. فلو مثلا وقع في ثيابك هل ينجسها؟ هذا هو صورة المسألة، هل هذا الماء صار نجسا الذي قد اختلط بالبول؟ فماذا عندكم؟ يقال الجواب في هذه المسألة، إذا كان الماء متغيرا الذي وقع الذي صب على موضع النجاسة إذا كان متغيرا فإنه نجس بالإجماع. والمقصود بالتغير الذي غيرته النجاسة، وليس الطين أو الأرض التي فيها وسخ. فالمقصود بالتغير الذي تغيره النجاسة، البول أو الغائط. أما إذا كان الماء كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، وقال عليه الصلاة والسلام والحديث فيه ضعف لكن العمل عليه، قال الماء ظهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، حديث ضعيف لكن العمل عليه. فإذا تغير وتلوث بالنجاسة فإنه يكون نجسا. فلا خلاف أنه إن كان متغيرا بالنجاسة أنه نجس. ثم وقع الخلاف إذا لم يكن متغيرا، فمنهم من قال حتى وإن لم يكن متغيرا فهو نجس، والصحيح أنه إن لم يكن متغيرا فليس بنجس. الماء إذا خالط النجاسة إن كان كثيرا بلغ القلتين، إذا كان النجاسة الذي إذا خالطت النجاسة قدر القلتين فإنها لا تكون نجس. فعلى كل حال النجاسة إذا خالطت الماء الكثير فليست بنجسة، وهذا بالإجماع الماء الكثير. ثم النجاسة إذا خالطت الماء القليل فإنها نجسة بالإجماع، خالطت الماء القليل نجسة بالإجماع. ثم يعني خالطت النجاسة خالطت الماء القليل الذي هو مقارب لقدر تلك النجاسة أو تغير بأحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه نجس. ثم بقي فيما إذا كان الخلاف وقع فيما إذا لم يكن متغيرا ووقعت فيه النجاسة وكان دون القلتين، فهنا وقع الخلاف والصحيح أنه طاهر. هذا هو الخلاصة. كما ترون البيارات مثلا إن فاضت إلى مكان فيه نجاسة، إن كان الماء هذا الذي اختلطت فيه النجاسة كثير وهو الغالب وهو الذي يجري وأكثره، والنجاسة من مكان معين، هذه البيارة مثلا فاضت ثم انقطعت من مكان معين، إذا كان متغيرا فهذا لا إشكال إن غيرته. وأما إن كان الماء جاري أكثر وبلغ القلتين وذاك إنما هو قليل وغير مستمر وجاري فهو على التفصيل الذي تقدم. كذلك يعني يقال لو أن بولا في مكان معين صلب مثلا وقع ثم صب عليه الماء الكثير، فهل هذا الماء يكون نجسا؟ لا يكون نجسا إلا إن حصل التغير باللون أو الطعم أو الرائحة، أما إن كان غير متغير فالصحيح طهارة ذلك. نعم. البول نعم الماء الكثير نعم. مثاله يعني مثلا دبة 20 لتر وقعت فيها قطرة بول أو قطرتين بول، هل هو نجس هذا الماء؟ هل هو نجس؟ ما يشترط القلتين هذه حددوها فيما إذا كانت النجاسة كثيرة، إذا كانت النجاسة كثيرة، لكن القطرة هذه لا تغير من الماء، إذا كانت قطرة واحدة فلا تنجس 20 لتر 30 لتر، وقس على هذا فيما إذا كان في إناء، كان في إناء كبير نعم في سطل في قدر فلا يكون نجسا لأن الماء كثير، لأن بعضهم حمل القلتين على الكثرة لم يحدده باللتر، اختلفوا في القلتين اختلافا، والصحيح أنه الماء الكثير نعم اللتر. طيب نعم لا يكون نجسا لأن المقصود به الكثرة التي تغلب على النجاسة ولا تظهر فيه النجاسة ولا تغيره بأحد الأوصاف الثلاثة، فلم تغير اللون ولم تغير الطعم ولم تغير الرائحة. 20 لتر قطرة بول هل يمكن تغيره بحيث نقول هذا الماء نجس لا يجوز التطهر به؟ الجواب لا، فلم تغيره لا برائحة ولا بلون ولا بطعم. طيب نقرأ حديث أبي هريرة وإن يسر الله بعدها ندخل في باب الغسل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها في مسلم بلفظ عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. والمقصود بقوله غسل البراجم أو هي العقد التي تكون في ظهور الأصابع ويتجمع فيها الوسخ، وقوله انتقاص الماء أي الاستنجاء. وجاء هذا الحديث أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. أولا حديث عائشة رواه مسلم، ورجح بعض العلماء أنه موقوف على طلق، رجح بعضهم أنه موقوف، يعني الصحيح أنه موقوف عن طلق وليس عن عائشة. الدارقطني انتقده، ذكرنا الآن تسع: وحلق العانة وانتقاص الماء، ايش العاشر؟ الختان. نعم، بعض الرواة ذكر تسعا وبعضهم ذكر عشرا، كأنه جاء في بعض في الإسناد قال ونسيت العاشرة، بعض الرواة قال ونسيت العاشرة، وأنا أقول ونسيت العاشرة. طيب، وجاء هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. ما كنيت عمار بن ياسر؟ أبو اليقظان. عمار بن ياسر كنيته أبو اليقظان. طيب، جاء عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وجاء أيضا عن ابن عمر في البخاري مختصرا، ولفظه: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وجاء عن أنس وفيه ضعف أنه قال: خمس من الفطرة، وذكر بعض ما تقدم. وجاء أيضا عن أبي الدرداء، ولفظه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهارات أربع: قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك. رواه البزار وهو أيضا ضعيف. قبل أن نختم، قوله الفطرة، اختلف العلماء في معنى قوله الفطرة، فقيل هي السنة، والذين قالوا هي السنة استدلوا بزيادة أو يذكرون في الحديث ليست من الأحاديث ولا توجد في طرق الأحاديث، هذه الزيادة هي قوله عشر من السنن. عشر من السنن، قوله من السنن هذه لم ترد في طرق الأحاديث كلها التي وقفنا عليها. وقيل معناها أي هذا من خصال الذين قالوا بمعنى السنة، يعني أنها من خصال الأنبياء، وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم التزموا بهذه الخصال وعملوا بها، فهذا من التأسي بهم ومن سننهم. والمعنى الثاني قالوا فطرة، هنا المقصود به الدين، وبعضهم قال الفطرة الإسلام، وكلها متقاربة، معاني متقاربة، وسيأتي معنا تفصيل كل مسألة من هذه المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بالختان ومسائله والاستحداد إلى آخر ما في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.